وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعي لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلهنا خض لا تجعل مع الله إلهنا خض لا تجعل مع الله إلهنا خر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قل لو كان معه آلهة كما تقولون قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما تقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن فيهن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا آذانهم وقرا وفي آذانهم وقرا

إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كذب بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون بلايات إلا أن كذب بها الأولون وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها مبصرة فظلموا بها وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن في القرآن إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا شيئا قليلا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا نصيرا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها من الأرض ليخرجوك منها من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا